وكان له مخبط كده بيمسك بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لما ترك جذع النخلة وصعد على المنبر أما الجزع عادي ورسول بيخطب على المنبر فسمع الأمين فالرسول سكت فعرفوا أن الأمين يصدر من الجزع فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر واحتضن الجزع فسكت الرسول حاضر وطبطب عليه يقال بس إذا مش حديث صحيح قال له أترضى أن تكون معي في الجنة فسكن الجزء والجزء حل له من الأجزاع بأرق منا أنفسا وفهوما صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. السيد اللي احنا جبنا من أجله المنبر اليوم اولا تعليما للأمة وإعادة للسنة ان هذا هو المنبر مش البلكونة مش الناس اللي يلفوها بيعملوها كل ما يقابل النهارده بقول النهارده مزيكا لفه طوب حديد لا هو ده المنبر وهو ده سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تداخل بعض الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسالوا درجه اللي النبي كان بيقف عليه قالوا عشان محدش يقف مكان النبي فبقى درجتين بس بعض الناس بعض لكن الصح ان هو يفضل كما هو. فيقال ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الدرجه التي تلي درجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل درجه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متخش خليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف هنا صلى الله عليه وسلم فلما جه مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى سيدنا ابو بكر يقف هنا ويترك الدرجه دي فاضيه لما مات سيدنا ابو بكر سيدنا عمر بقى يقف هنا وما طلعش على درجه فخصي سيدنا عثمان فصعد الى درجه النبي فكان يقال بعض الناس يقول ان سبب الفتنه ان سيدنا عثمان صعد الى هذه الدرجه فقال له العلماء لو ان كل امام في جيل ينزل درجه لكان احدنا يخطب اليوم من بئر جلولاء كنا هننزل تحت الارض هنروح فين؟ السن احنا جبنا المنبر النهارده عشان تصوم المنبر ونقيم سنه المنبر واقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على المنبر انه لما قرأ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه يحمل الجبار الاراضين على اصبع ويحمل السماوات على اصبع ويقول على الملك على الجبار على ملك الارض وصار يرجف به المنبر حتى نقول اساقط به وكان المنبر يقع بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد ويقارن يقول الله انا الملك انا الجبار اين ملوك الارض اين الجبارون اين المتكبرون اين ملوك الارض والمنبر يحتسبه يحمل جبار الاراضين على اصبع والسماوات على اصبع وصار صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها يقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك. يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله من أسفل شيء منه حتى أقول حتى إني أقول أساقط هو برسول الله. هذه الخطب وهم دول الخطباء